قلبي خايف بهواك يا هوى المصايف بهواك وانا قلبي خايف لو اجيلك السنة دي تجرحني حد عارف بهواك يا هوى المصايف بهواك وانا قلبي خايف بهواك يا هوى المصايف بهواك وانا قلبي خايف لو اجيلك السنة دي تجرحني حد عارف ما هو الصيف اللي فات انا راجع بذكريات وحكاية كتير بتحصل اللي كتير قوي من البنات ما هو الصيف اللي فات انا راجع بذكريات وحكاية كتير بتحصل اللي كتير قوي من البنات طمني وقول تعالي مش دايما بحري عالي طمني وقول تعالي مش دايما بحري عالي يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا البحر لكن منزلش البحر عوم وحب موجه ساكن وأقول يا ريت يدوم واختار لي حتة رايقة تبعدني عن المضايقة أزرع شمسيتي وكتابي صحبتي من غير ما أشعر وأحس لمستني كورة لمسة ووراها أحلى حس رفعت عيني أبص أبص علي جرالي علي لما قابلت عليه شيء كده هزلي كلي سلم قلبي إليه علي جرالي علي لما قابلت عليه شيء كده هزلي كلي سلم قلبي إليه وهويه وهويه يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا يا هوا المصايب ده هوانا كان بيت من رملة الموج دوبه ما استحملش يا خسارة يا خسارة يا خسارة الحلم ما يكملش يا خسارة يا خسارة يا خسارة الحلم ما طولش يا خسارة ده هوانا كان بيت من رملة الموج دوبه ما استحملش ده هوانا كان بيت من رملة، الموج دوب وما استحملش. راح فين راح فين راح فين حبيبي يا برما سود؟ راح فين راح فين راح فين كده من غير ما يقول؟ راح فين راح فين راح فين حبيبي يا برما سود؟ راح فين راح فين راح فين كده من غير ما يقول؟ هيجيني ولا مش هيقعد ويسيبني قلبي عليه مشغول؟ هيجيني ولا مش هيقعد ويسيبني قلبي عليه مشغول؟ ولا ده كله وهم وطيف وهو انتهى بنهاية الصيف؟ أرجوك أرجوك أرجوك يا هوى المصايف، أرجوك أنا قلبي خايف لو أجيلك السنة دي تداويني. ما انت عارف جرح الصيف اللي فات وألام الذكريات وحكاية كتير بتحصل لكتير قوي من البنات. طمني وقولي حاضر مش دايما بحر غادر. أرجوك أرجوك يا هواي